يسأل أيضا في باب الكفارة سماحة الشيخ ويقول هل يجزئ الإطعام مثلا عن الصيام؟ الكفارة تختلف، اليمين يجزي ولا يجزي الصيام إلا عند العجز، ليس له أن يصوم إلا عند عجزه عن الكفارة بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق، إذا عجز عن الثلاث صام. أما في مسألة القتل فإن المقدر فيه العتق على الصيام، وهكذا في الظهار إذا قال زوجته عليه كظهر أمه فإن عليه كفارة أول عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز الصام صام متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا مرتبة، وهكذا القتل العتق أولا، فإن عجز صام شهرين متتابعين إذا قتل خطأ، وهكذا الوطي في رمضان إذا لم وطئ زوجته في رمضان فكفاره مرتبة، عليه عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، لكل مسكين نصف صاع. أما كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، تخيير بين الثلاثة التي هي الإطعام والكسوة والإدخال مخير، إذا فعل واحدة من الثلاث أجزى، أطعم أو كسى العشرة أو عتق كسى، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام ثلاثة أيام. نعم، جزاكم الله خيرا.